السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا وغمنا يا رب العالمين. لقاء آخر هو اللقاء 11 من برنامج صاحبك القرآن، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم والسامعين والمسلمين من الذين آمنوا بكتابه سبحانه وتعالى وتدبروه وفهموا مراد الله تعالى منه وعملوا به، فكانوا من أهله وكان شفيعا لهم يوم القيامة. لا ننسى نسمع أولا المقطع المراد تفسيره السورة ومعنا في هذه الليلة سورة الهمزة، نسمعها من الرابط الموجود من الشيخ الحصري أو الشيخ المنشاوي أو أي شيخ مجود، حتى تتقن القرآن وتقرأه كما قرأه جبريل عليه السلام، لأن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا. ثم ننطلق إن شاء الله تعالى إلى المعايشة والمصاحبة لهذه السورة الجميلة سورة الهمزة. سورة الهمزة إخواننا سورة مكية باتفاق المفسرين، وهذه السورة تحكي واقعا حتى نفهم الغرض الذي لأجله جاءت السورة ونفهم ما تدور حوله السورة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث وجاء بالإسلام كما هو الحال وقف أمامه السادة وأصحاب اليسار أو الملأ الذين يملؤون العين من أهل مكة وما حولها، لا يريدون هذا الدين. لماذا لا يريدون هذا الدين؟ لأن هذا الدين في ظنهم يحول بينهم وبين الشرف، والحقيقة أن الإسلام لا يمنع الشرف ولا يمنع أن تكون غنيا، إنما الإسلام يمنع أن تكون شريفا بباطل، أن تكون غنيا بباطل. يعني لا مانع أن يكون معك المال الحلال ولا أن تكون شريفا من جهة طيبة صالحة، لكن هؤلاء أرادوا أن يترأسوا الناس وأن يسودوا الناس بأسباب زائفة، وأن يعيشوا على مص دماء الخلق وأن يستعبدوا الناس. لذلك عارضوا هذا الدين وحاربوا هذا الدين، وكان هناك طرق كثيرة جدا جدا لأجل ذلك. كان من هذه الطرق طريقة الطعن والعيب والحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إن هم يبدأوا يعملوا إيه؟ يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل نقيصة، يبحثون ويفتشون كيف يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعيبون أصحابه، فيلصقون بهم التهم ويعيبونهم ويلمزونهم ويسخرون منهم حتى ينفر الناس عنهم، حتى لا يتبعه أحد من الناس، لأن الناس إذا رأوا ذلك ما تبعوه على هذا الدين. كانت هذه إحدى أسبابهم أو إحدى أساليبهم. لذلك الله تعالى قال في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وكما أيضا كما قال سبحانه وتعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الحقيقة هذا اسمه السبب الخاص الذي أورده المفسرون، لكن هناك سبب عام. السبب العام إخواننا باختصار شديد في فئة من الناس لا تستطيع أن تعيش ولا أن يكون لها قيامة ولا أن يصبح لها موطن وموضع بين الناس إلا عن طريق العيب في خلق الله. يعني في بعض الناس نفوسهم مريضة، هو يريد أن يكون كبيرا بين الناس، يريد أن يكون عظيما بين الناس، يريد أن يكون يشار إليه بالبنان، يريد أن يكون سيدا بين الناس. وأنا أرجو أن تتسع الصورة في ذهنك، هذه الصورة الآن تشمل كل حتى أبناء الإسلام من شتى الطوائف ومن شتى البلدان، في فئات كثيرة حتى بين الملتزمين حتى بين أهل الاستقامة والتدين، هو يريد أن يكون يرى نفسه كبيرا ومعجب بعقله ومعجب برأيه ومعجب بماله ومعجب بنسبه ومعجب بأتباعه. خليك معايا، هذا إعجاب قلبي، يعني هذا حال قلبي، هو يرى نفسه كبيرا لأجل هذه الأسباب الزائفة. فإذا رأى غيره أخذ مكانة أحسن منه أو أخذ المكانة التي كان يريدها حتى يعني يقف وحتى يشار إليه بالبنان وحتى يصبح له موضع وموطن بين الخلق وحتى يصبح سيدا بين الناس وحتى يحوز الألقاب وحتى يحوز المقامات بين الخلق، يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يطعن في الناس، يبدأ يعيب في الناس، يبدأ يبحث عن الزلات، يبحث عن الأخطاء، يبحث عن النقائص. ونحن بنو آدم خطاؤون، يعني لا يسلم أحد أبدا من نقيصة، لا يسلم. طبعا نتكلم على البشر غير الأنبياء، لا يسلم أحد منا من نقيصة، من تقصير، من قصور، سواء بقى كان قصور هو يعني ليس له ذنب فيه. مثلا كأن يولد إنسان مثلا لون بشرته مثلا أسمر مثلا، وهذا لا يعيبه، لكن عند بعض مرضى النفوس ممكن يعيب الإنسان لأجل لون البشرة، أو لأجل الطول أو القصر أو البدانة أو النحافة أو النسب. الإنسان لا يتدخل في نسبه، يعني أنت لم تختر والدك ولا والدتك، أو قد يكون هذا الشيء يعني أنت لك فيه اختيار، وقعت في زلة، أو هناك جانب لا تحسنه، أو أخطأت في قضية لم تحررها مثلا، أيا كان القضية. فبعض ضعاف النفوس يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يتلقف هذه الزلات أو هذه النقائص أو هذه المعايب، سواء كنت سببا فيها أو لست سببا فيها، ويبدأ يطعن فيك بهذه النقائص وهذه العيوب ليحط من قدرك، يسخر منك ويستهزئ بك ويتكلم عنك ويعيبك ويحط من قدرك. وهذا أنا رأيته بعيني بين كثير من أوساط الناس، حتى ممن يعدون على التدين والالتزام، بل أحيانا لا يجد لك عيبا، أحيانا لا يجد لك عيبا ولا يجد فيك مغمزا، يعني مش شايف ليك نقيصة حقيقية، فيبدأ يعمل إيه؟ يستجلب الميزات اللي ليك، يعني هو يأخذ الميزات اللي هي أصلا ميزة ليك ويحولها إلى مطعن. شوف مثلا ربنا عز وجل كما سنعرف إن شاء الله في معنى الهمزة واللمزة، الله عز وجل يقول: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يعني تخيل معايا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للنفقة والبذل في سبيل الله. واحد فقير، صحابي فقير على قد حاله، راح البيت لقى سر التمر مثلا، ربع كيلو تمر مثلا، فأراد أن يدفعه لله سبحانه وتعالى، يطعم به مسكينا جائعا. أهذا أمر يعاب الإنسان عليه؟ أم هذا أمر يمدح الإنسان به؟ لا شك أن عند أي عاقل صاحب فطرة سليمة يمدح الإنسان به. لكن هؤلاء الذين فسدت قلوبهم ومرضت قلوبهم وهمهم الأصلي الطعن في الناس والعيب في الناس والحط من أقدار الناس، تصبح المزايا عيوبا. إذا كانت محاسني التي أدل بها صارت معايب، فقل لي كيف أعتذر، قل لي كيف أعتذر. نعود إلى السورة، أردت أن أعطيك الجو الذي تعيشه هذه السورة، أو الغرض الذي تريد السورة أن تعيش به أو تحيا فيه. الله تعالى يقول في هذه السورة بعد الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول آية السورة 9 آيات: ويل لكل همزة لمزة. ويل كما قلت كثيرا قبل ذلك، كلمة ويل أي الهلاك والعذاب الشديد، هذا وعيد عظيم. قلت لكم قبل ذلك، إذا وجدت في القرآن أو في السنة كلمة ويل، اعلم أن الذي سيأتي بعدها في غاية الخطورة وذنب عظيم، لأن عليه وعيد شديد من رب العالمين سبحانه وتعالى. أو ويل معنى الخسار والهلاك وهكذا، أو بمعنى هو واد في جهنم، مكان سحيق في جهنم، فيه عصارة أهل النار وقيح أهل النار وصديد أهل النار، نعوذ بالله. وهذا معناه أنه في درجة في غاية الخبث وفي غاية القذارة والشدة والعذاب والإيلام. ويل لكل همزة اللمزة، يعني لن ينجو أحد من هذا الفعل أبدا، من هذا العذاب، لن ينجو فاعل لهذا الأمر من هذا العذاب. لكل أي أحد، هذا من أدوات العموم تشمل كل من وقع في هذا العيب. عندنا يقول ويل لكل همزة لمزة. إخواني الكرام، باختصار وبطريقة بسيطة جدا عشان ما ننخضش، احنا عندنا الفعل، عندنا حاجة اسمها التصريف بتاع الفعل. يعني ايه؟ يعني انا ما احب اجيب معنى اي كلمة، اشوف اصل الفعل، واشوف اصل الفعل ده معناه ايه في اللغة العربية، ثم انظر الى التصريف الكلمة اللي معايا، واشوف العرب لما وضعت الوزن ده وضعته للدلالة على اي معنى. باختصار شديد، انا مثلا في كلمة همزة، همزة على وزن فعلة، خليك معايا، ارجع الاول لاصل الكلمة. اصل كلمة همزة الفعل همزة. لما تبحث في كلام العرب استعملوا الكلمة دي في إيه بالظبط؟ قال لك استعملوها دايما في معنى العصر والكسر والضغط بشدة، لما يضغط على حاجة بشدة ويعصرها ويكسرها يقول لك همز الشيء. طب وكلمة لمز تستعمل بمعنى الطعن عند العرب، لمزه أي طعنه. طيب همز، خليك معايا، في حاجة اسمها هامز الذي قام بالفعل ولو مرة واحدة، زي ما قلت كده، إيه؟ أكل، ده الفعل. آكل، آكل يعني أكله، أكل الطعام ولو مرة، يعني هو الذي قام بالفعل. طيب أكول، أكول يعني هذه صيغة مبالغة على وزن فعول، يعني كثير الأكل. طيب أكل، خليك معايا، أكل، آكل، أكل، العرب تقول على فلان أكل، أو ضحك، ضاحك، ضحك، ضحك الضحك، ضاحك اللي عمل الضحك ده ولو مرة واحدة. طيب ضحوك صيغة مبالغة يفعله كثيرا. طيب فلان ضحك يعني ايه؟ فلان أكل، قال لك ده معناه ان الشخص ده بدأ يعمل الفعل ده واعتاد عليه، قعد يعمله فترة طويلة جدا جدا حتى صار هذا الفعل عادة وسجية له. فلما يقول لك فلان ضحك يعني عادته الضحك، فلان أكل يعني لا تراه إلا أكولا. طيب فلان همزة يعني إيه؟ وفلان لمزة يعني إيه؟ قال لك الهمز هو الطعن والعيب في الناس بالفعل، يعني يستخدم الأفعال، يستخدم الأفعال ممكن الإشارة، عينه، برأسه، بيده، بالمحاكاة، بالتمثيل، يستخدم الأفعال للطعن والانتقاص والتحقير والحط من شأن الناس. هنتكلم اخونا على على على نوع من الناس في غاية المرض، مرضى قلوب، هو لا يرى شخص إلا ويعيب هذا الشخص، هو عنده كده أصبح ده عادة. اخونا نتكلم على واحد عادته كده، عادته إنه صاحب طعن في الخلق، صاحب انتقاص في الناس، صاحب الحط من أقدار الناس، دايما يزري على الناس، تمام؟ ده بيكون بإيه؟ إما أن يكون بالأفعال، يبدأ يتمسخر بالناس، يستهزئ بالناس بالأفعال، كما قلت بالإشارة، باليد، بالرأس، بالمحاكاة، بالتمثيل. هو عايز إيه؟ عاوز يخلي الإنسان ده عند الناس ملوش قيمة، فيبدأ يعيبه بذلك. طيب واللمزة، قال لك هو الحط والعيب في الناس باللسان، بالقول، سواء كان ذلك في حضورهم وهذا منتهى الوقاحة، أو في عدم حضورهم وهو الغيبة. إذا ملخص كلمة الهمزة، اللمزة إيه؟ هو من يستعمل القول والفعل للطعن والحط والعيب والانتقاص من شأن الناس بلا حق. ليه قلنا بلا حق؟ لأن أنا ممكن أنسئل على شخص فأتكلم فيه بما يعيبه لكن بحق. واحد جاي يقول لي فلان متقدم لبنتي وعايز يتجوزها، أقول له والله فلان ده هو بخيل، مش ده عيب، أنا عندي بينة حقيقية إن الشخص ده بخيل، خلاص بقول له والله أنا ما أنصحكش إنك تجوز بنتك فلان لأنه بخيل، لأنه لا يصلي، لأنه كذاب، لأنه له علاقات محرمة مثلا، يعني ده عيب، هذا انتقاص، في الأصل هذا محرم، لأن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، من أخطر ما يكون إنك تتكلم في عرض إنسان. لكن لما يبقى هناك مصلحة شرعية زي الفتية، زي الاستشارة في الزواج، زي واحد مظلوم رايح عند القاضي فبيتكلم على فلان فبيعرفه، لها مواطن كده، لما يكون بحق هذا استثناء من الأصل. الأصل إن الإنسان منا محترم، له عند الله تبارك وتعالى قدر لا يجوز انك تقترب من عرضه ولا ان تطعن فيه، لا في نسبه ولا في علمه ولا في شرفه ولا ولا ولا ولا باي صوره من صور الانتقاص والحط والايه والتحقير، لان هذا من كبائر الذنوب، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. طيب ويل، يعني الله تعالى يتوعد هذا الذي يفعل هذا الامر. ربنا عز وجل كما قلت قال ولا تلمزوا انفسكم، في سوره الحجرات ربنا حرم اللمز اللي هو الطعن في الناس بلا بينة أو الطعن في الناس دون حاجة شرعية. وقال أيضا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. طيب، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ارتباط عجيب جدا جدا. واحد يسمع الآية دي: الذي جمع مالا وعدده، هو حرام أن أجمع مال؟ أبدا. في الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح. أنا أدعوك هو من الآن هو أن تجمع المال، أن تكون غنيا. وأي شخص يرغبك في الفقر اعلم أنه ما عرف الإسلام. الإسلام لا يدعو أبدا إلى الفقر ولا أن تكون على الناس. لكن في فرق بين إنسان جعل المال وسيلة وبين إنسان كان عبدا للمال. في بعض الناس ربنا بيتكلم بقى في الآية دي عن مين؟ شوف الذي، هذا الشخص اللي هو يعيب الناس ويطعن في الناس، الذي حمله على ذلك إيه؟ إنه هو عنده تصور أنه لا يمكن أن تكون شريفا إلا بالمال. في ناس كده يا أخوانا لا يقيسون الخلق، أقسم بالله كثير من الناس لا يقيسون الشرف إلا بالمال. بل وبعض المتزيين بالعلم ربما لا ينظر إليك إلا إن كنت غنيا موسرا، كن معك فلوس يبدأ يكلمك يعملك اعتبار، غير كده مالكش أي قيمة عنده. إذا كان معك المال فأنت حزت السبب الوحيد للشرف في ذهنه، فيبدأ يخلع عليك الألقاب ويضع فيك الصفات الطيبة الجميلة لأنك في الأصل غني صاحب مال. طب لو أنت مش عندك المال ولا لك قيمة، بل إذا مدحت، إذا مدحك أحد وأثنى عليك أحد يحط من قدرك وينزل منك لأنه لا فائدة منك أصلا. لأن المال عند الناس، عند كثير من الناس، هو المعبود الذي يعبد. تئس عبد الدرهم والدينار. الشخص اللي معنا ده كما قلت لكم هو عنده صورة للشرف، اللي معاه فلوس هو ده، لكن اللي معاه قرش يسوي قرش واللي مش معاه قرش ما يسويش. فالإنسان منا عند هؤلاء لا يساوي إلا ما يلبس من الحذاء. يبص لجزمتك أعزك الله، يعني عفوا، ينظر إلى الحذاء الذي تلبسه. إن كان حذاء غالي يلبس، ينظر إلى إلى إلى إلى الثوب الذي تلبسه، إلى السيارة التي تركبها، إلى البيت الذي تسكنه. إذا وجدك مليئا يبقى أنت خلاص شريف. إذا وجد عندك الدنيا مش مظبوطة خلاص. فهذا الشخص يقول الله تعالى: الذي جمع مالا وعدده. كلمة وعدده يعني أحصاه ويكثر عده كل لحظة. في ناس كده أصحاب الأموال دول اللي هو عنده مال كتير كل شوية يشوف الرصيد يعد الفلوس مع أنه عارف عددهم كام، لكن هو عايش للغرض ده. وفي معنى آخر أو في قول آخر: وعدده، أي وأعده لشرفه. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هو متخيل، يظن بظنه أن هذا المال سيجعله خالدا لا يموت في هذه الدنيا. طبعا هذا ينطبق على الكفار، لأن فيش مسلم بيعتقد كده. أي مسلم عارف أنه يموت ويقابل ربنا سبحانه وتعالى. فلو الآية فسرناها على الفئة التي كانت تسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وتعيبه وأصحابه، يبقى المعنى هنا إيه؟ أن هذا الكافر أو هؤلاء الكفر الذين كانوا يسخرون ويلمزون ويهمزون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يظنون أن أموالهم وثراءهم سيجعلهم في هذه الدنيا خالدين ولن يموتوا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. المعنى الثاني بقى، لو احنا قلنا طيب لو واحد مسلم عنده صفة دي، مسلم عاصي وقلبه مريض زي ما احنا قلنا كده وكلمنا على هذه الفئة اللي هي عايشة على الحط والعيب في الناس، هذا يفعل أفعال الذي كالذي يظن أنه لا يموت. يعني هذا الشخص الذي جمع المال ومعاه الملايين أو معاه عشرات الألوف وحمله ذلك على الوقيعة في الخلق والطعن في الناس، حاله كحال العبد الذي نسي الآخرة. والله العظيم يا إخواني أخطر ما يكون أن يغفل الإنسان عن اليوم الآخر. إذا غفل الإنسان عن لقاء الله مات القلب وضاع الإنسان في أرذل وأسفل سافلين. تمام؟ فالآية تحذرنا من نسيان الآخرة. فحال هذا الإنسان كحال عبد لا يتذكر الموت ولا يتذكر أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى. عشان كده دايما عمال يعف في الناس ويطعن في الناس، وهذا جاهل وهذا مش عارف إيه وهذا. والله إخواننا متزيون واحد متزي بالعلم ويعني تخيل ما واحد يسخر من إنسان عشان والده كان أو جده كان على غير الإسلام، يعني أخ فاضل، أخ من أهل الديانة وأهل العلم، يطعن فيه فقط لأنه مخالف ليه، لأنه يخالفه يطعن لأن جده كان على غير الإسلام. بقول لك في ناس كده، نعوذ بالله من هذا الحال. يقول سبحانه وتعالى: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا، وهذا حرف ردع، ليس الأمر كما يظن، كلا ليس الأمر كما ظن ولا كما تخيل. لينبذن في الحطمة. القرآن ده قوي جدا يا أخوانا، والله الآيات تزلزلك من داخلك. كلا، شوف قوة القرآن. كلا لينبذن في الحطمة. كلمة لا لينبذن دي، اللام دي اسمها جواب القسم، وكأن المعنى كلا والله لينبذن في الحطمة، هي جواب القسم واللام للتأكيد. والله لينبذن، من الذي سينبذ؟ إيه معنى النبذ؟ قال لك النبذ نبذ الشيء، أي طرحه وإلقاؤه بغاية الهوان والحقارة والوضاعة. عارف يكون عندك شيء قرفان منه وبترميه وأنت محتقر له، هكذا سيفعل بهذا الشخص الذي كان يرى نفسه شريفا عظيما، يعيب الناس ويحتقر الناس ويطعن في هذا لجسده وهذا في نسبه وهذا في علمه وهذا في لونه وهذا في كذا وهذا في كذا، وديدنه السخرية والمسخرة والضحك على الخلق. كلا لينبذن في الحطمة. عقوبات ربنا أخوانا فيها قاعدة قلت لكم قبل كده اسمها الجزاء من جنس العمل. والله القرآن ده من أجمل وأروع ما يكون. شوف الآية بتقول إيه، شوف لأنه هو احتقر الخلق، الجزاء هيكون سنحتقرك ونلقيك في قعر جهنم في غاية الحقارة والمهانة جزاء وفاقا. علم ابنك، اتعلم، عفوا ركز، ده اركزه اغرسه في قلبك، كل ذنب كل معصية هتعملها ومش هتتوب لربنا منها هتعاقب بجنسها. فربنا بيقول لينبذن. اختيار الألفاظ القرآنية ربنا ما جابهاش كده، ربنا جاب الألفاظ القرآنية لتعبر عن مدلول المعنى. لينبذن، شوف الكلمة مؤكدة بالإيه؟ باللام والنون، لا وقبلها القسم. هذا حادث، لينبذن، ليطرحن، ليلقين في قعر جهنم في غاية الحقارة، لأنه احتقر الخلق ووضع من شأنهم وطعن في أعراضهم. طيب لينبذن، شوف الآية، شوف الآية الجميلة، في الحطمة. الحطمة اسم من أسماء النار. العرب كانت لما الشيء يكون كبير وعظيم وفخم يكثرون من أسمائه، فربنا سبحانه وتعالى أكثر من أسماء النار في القرآن، وكل اسم من أسماء النار له معنى ومدلول بيدل على نوع من أنواع العذاب للفئة اللي هتتعذب في الدركة دي. تاني، ربنا عز وجل اختار أسماء للنار، كل اسم بيعبر عن عذاب معين له مدلول معين مناسب للفئة اللي هتتعذب بالعذاب ده. هنا ربنا قال إيه؟ ما قالش كلا لينبذن في النار أو في جهنم أو في سقر، لا، قال في الحطمة. شوف العجيب، القرآن بيقول لك منتهى البلاغة والروعة. شوف هناك قال إيه؟ همزة، لمزة، حطمة. هتلاحظ إن التلاتة على نفس على وزن، على نفس الوزن، نفس التصريف، فعلة، همزة، لمزة، حطمة. إيه معنى الحطمة؟ زي إحنا قلنا في التصريف ده معناه إيه؟ إن الكلمة اللي تيجي على وزن فعلة معناها إن أصبح الفعل ده سجية وعاد ليها. النار بقى دي أو الدركة دي بالذات كمان، ها؟ اسمها حطمة ليه؟ قال لك لأنها أصبحت من سجيتها وعادتها أنها تحطم من يدخلها، تهشمه. طب ليه برضو ربنا اختار دي للفعل ده؟ قال لك ما هو ده كان بيعمل إيه؟ تخيل مثلا لما تبقى بنتك في المدرسة وبنت مش متربية، ها؟ تقعد تتريق وتهزأ مثلا بلونها، بنتك بتراها عاملة إزاي؟ لما يكون ابنك مثلا فقير ويلاقي ولد عمال يسخر منه لفقره، ابنك بيروح عامل ازاي؟ انت لما تكون في الشغل وحد يسخر من ثوبك ويسخر من كلامك ويسخر مش عارف من ايه، حال الانسان ده ايه؟ السخرية تكسر القلوب، الاحتقار والطعن والعيب في الناس يكسر القلوب والأرواح والنفوس. كم من أناس زبلت أرواحهم بسبب كلام هؤلاء الهمازون اللمازون. الله أخوانا، يعني تخيل ما واحد يكون متزيب زي العلم وقرأ العلم ويبدأ أصل فلان ده بيلحن في اللغة العربية، ومن منا لا يلحن سياق الكلام وانت بتدي درس. أحيانا تبقى مركز في معنى فتقع في، مش بقول مبرر، وارد جدا ان يقع منك هذه السقطة. لكن في واحد يتصيد نفوس ذبابية، يبدأ يأخذ أي عيب ويطعن، يطلع الشيخ مثلا يعتذر عن حاجة عملها، شوف ضيع الشباب وضيع الناس. هؤلاء لما كسروا نفوس الخلق، لما كسروا قلوب الخلق، كانت العاقبة أن الله تعالى سيعذبهم في الحطمة التي تحطمهم وتكسرهم كما كسروا الخلق، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. كلا لينبذن في الحطمة. شوف بقى، وما أدراك ما الحطمة. هذا الأسلوب أسلوب تفخيم. أنت عارف يعني إيه الحطمة؟ أنت تدري يعني إيه الحطمة دي بالذات؟ عارف كلمة الواحد هعمل فيك كذا، تعرف يعني إيه؟ عشان هو يبدأ يتخيل ويسرح في دماغه كده، يا ترى إيه معناها دي؟ وما أدراك ما الحطمة؟ إيه بقى هي؟ شوف بقى التعبير، نار الله الموقدة. نار الله، أنا لو قلت لك مثلا مين أخطر جهاز عذب الناس؟ مين أخطر طاغية عذب المظلومين؟ لو قلت لك عذاب مثلا يعني الحجاج في المظلومين، أو عذاب مثلا محاكم التفتيش بتاعت الأيام كانت في الأندلس، لما أقول لك عذاب بتوع محاكم التفتيش أنت نسبته لمين؟ لدول. ليه؟ لأن ده عذابهم. لما أقول لك بقى هذه نار الله، يعني الذي صنعها وأعدها الله، وإذا عذب الله فلا يعذب أحد مثل عذابه أبدا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. عشان كده كلمة نار الله دي لتفخيمها، هذا شيء لا يمكن أن تصفه، لا يمكن أن تدرك حقيقته. نار الله وصفها بقى الموقدة. الموقدة يعني التي تتقد فلا تنطفئ. احنا أي نار عندنا تخمد ويقل لهيبها وربما تنطفئ، إلا النار التي أعدها الله للكافرين وللمجرمين والطغاة الظالمين، هذه موقدة وقودها الناس والحجارة لا تنطفئ. نار الله الموقدة، شوف بقى، التي تطلع أي تشرف وتصل، تطلع على الأفئدة. يعني العذاب بتاع النار دي هينتقل من الجسم والعظم واللحم حتى يصل ألمه إلى القلب إلى الفؤاد. إيه الكيفية؟ أنا ما أقدرش أعرف الكيفية والله، ده شيء فوق العقل. لأن الإنسان في الكافر أو المجرم ده في النار فيش موت يا أخوانا، لا موت، لا يقضى عليهم فيموتوا. تيجي النار اللي هي الحطمة دي تشتغل على الجسم تحرقه، وعلى اللحم وعلى العظم، حتى تنفذ إلى القلب فتؤلم القلب، عذاب حتى على القلب. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قال لك وفوق ذلك تطلع على الأفئدة أن هناك عذابا في الحطمة مع العذاب البدني، عذاب نفسي، لأنهم عذبوا المظلومين الضعفاء المسلمين الذين يعني ما كان عندهم قدرة على أخذ الحق، عذبوهم عذاب وجداني ونفسي بالاستهزاء والحط. كم عاش الناس لأجلهم هذه الآلام بسبب هذه الكلمات. كذلك سيعذبون عذابا وجدانيا مع العذاب الحسي في الحطمة، إنها عليهم مؤصدة. يقول التي طلعوا الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. إيه بقى يعني إيه مؤصدة؟ إنها عليهم مؤصدة، أي هذه النار سيدخلونها وتغلق عليهم الأبواب التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم، أي النار مؤصدة. النار يا إخوانا إذا دخل أهل النار، النار أغلقت أبوابها عليهم. الفرن لما يكون تقفل، لو فرضنا ان فيه فرن وقفلت الباب، ايه اللي بيحصل؟ الحرارة بتزيد. كذلك ثم أشبه بالسجن، حتى لا يخرج أحد من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. مفيش خروج، روح فين؟ ده سجن. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، تغلق أبواب النار ويؤتى بالحديد فيوضع على على المتراس بتاع الباب هكذا كالقفل، لا خروج. يا الله، ده المعنى الأول، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ده معنى كلمة العمد الممددة، عمد جمع عمود، يعني يؤتى بالأعمدة الحديد فتوضع على الأبواب فتوصد، تغلق وتطبق الأبواب حتى لا يخرج أحد من النار كأشبه بالسجن، فتتقد النار عليهم اتقادا فوق اتقاد. المعنى الأخير ده بقى أخطر وأخطر، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، هم في عمد. يعني هؤلاء الهمازون اللمازون، عارف لما يكون عندك اسطوانة حديدية، اسطوانة حديدية، هذا من ألوان العذاب يا أخوانا. النار فيها ألوان عذاب، زي ما الجنة فيها ألوان نعيم، النار فيها ألوان عذاب. إحدى ألوان العذاب لهؤلاء إيه؟ اسطوانات حديد يوضع فيها هذا الهماز العائل الذي كان يعيب. يقول إنها عليهم مصادة في عمد ممددة، تدخل النار عليهم داخل هذه الاسطوانة الحديدية، ثم تغلق الأبواب، أبواب هذه الاسطوانة عليهم، وتوضع في النار. منظر مرعب، منظر مرعب والله العظيم. بالله عليك، هل كانت الدنيا والشرف المزيف والسيادة والمنزلة والمقام بين الخلق يستحق أن تعيب الناس؟ والله إخواننا، الذي العاقل يمسك هذا اللسان ويربطه ولا يتكلم في إنسان أبدا إلا عند الضرورة القصوى، بأقل ما يكون وأحسن ما يكون. أنا مش متخيل إنسان عايش عمال يطعن في ده ويعيب في ده ويهمس في ده ويسقط ده، كيف استطاع أن يتجاوز هذه الصورة؟ الصورة دي أخوانا مهمة جدا في التربية والتزكية. لما تنطلق من هذا المنطلق وتعيش هذه الآيات، ستمسك لسانك وتعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع ويعلم من الهماز ومن اللماز وكيف سيعاقبه يوم القيامة. صلى الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه المفاسد وهذا الردى. اللهم سلمنا وسلم ألسنتنا وأقبلنا عندك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من الهمز واللمز والعيب والطعن في الخلق، وقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.